الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب أين يقعد العائد. قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد قال: حدثني المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإذا كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. قوله رحمه الله: باب أين يقعد العائد، أي أين يقعد المرء عندما يعود مريضا. والسنة جاءت بأن من عاد مريضا أن يقعد عند رأسه، أي قريبا من رأسه. قد مر قريبا في باب عيادة المشرك حديث أنس رضي الله عنه عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي، قال: فقعد عند رأسه. وكذلك هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه، يفيد ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وأنه عندما يعود المريض يقعد عند رأسه. وقعود العائد عند رأس المريض فيه فوائد، منها أولا الرفق بالمريض، لأن من يعود المريض لا بد أنه سيكون بينه وبينه شيء من المخاطبة، وأقل ذلك السؤال عن حاله وإلى ما صارت إليه صحته. وهذا السؤال يحتاج إلى جواب. ومر قريبا باب ما يجيب المريض، أي من سأله عن حاله. فإذا لم يقعد العائد عند رأس المريض وجلس في مكان بعيد عنه وسأله عن حاله، فمعنى ذلك أنه أحوج المريض إلى رفع صوته، وهذا خلاف الرفق بالمريض، فقد لا يساعده مرضه على رفع الصوت، وإذا رد عليه أجابه بصوت خافت يسمعه القريب منه. ثانيا أن ذلك أبلغ في مواساة المريض وتطيب خاطره، وأكثر إناسا له، وأبلغ في مباسطته وإدخال السرور عليه، بخلاف من يدخل عليه ويكون بعيدا عنه. ثالثا أن السنة أيضا جاءت بالدعاء للمريض كما سيأتي في الحديث، وبالنفث عليه ووضع اليد عليه لتحسس المرض ونحو ذلك، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان قريبا من رأسه. فالقعود عند رأس المريض فيه فوائد، وهو من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى. قوله: ثم قال سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. هذه دعوة عظيمة مباركة يشرع للمسلم أن يقولها سبع مرات عندما يعود مريضا، وهو من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في سنن الترمذي وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عوفي. فهذه دعوة مباركة تفيد المريض وتنفعه بإذن الله. قوله: أسأل الله العظيم، أي أطلب من الله جل وعلا وأتوجه إليه بالسؤال. وقوله الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والألوهية وصفه سبحانه، والعبودية وصف العبادة التي يقتضيها هذا الاسم العظيم المبارك. وقوله العظيم أي العظيم في ذاته، والعظيم في أسمائه، والعظيم في صفاته، والعظيم في أفعاله، والعظيم في أحكامه وشرعه سبحانه. وهذا توسل إلى الله سبحانه بعظمته، ودعاء لله بأسمائه. قد قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله رب العرش العظيم، هذا فيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته للعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأكبرها. وقد نعت صلى الله عليه وسلم العرش هنا بالعظمة، وهي عظمة من حيث كبر العرش، وعظمة من حيث جمال العرش وحسنه، وأنه أكبر المخلوقات، وهو مخلوق لله سبحانه، خلقه الله جل وعلا ثم استوى عليه كما أخبر بذلك عن نفسه في 7 آيات في القرآن. قال جل وعلا: ثم استوى على العرش، أي استوى عليه جل وعلا استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وفي هذا الدعاء الإيمان بالعرش وإثبات وجوده، وأيضا الإيمان بصفاته ومن صفاته العظمة كما وصفه بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بجميع صفاته، بل ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهذا العرش العظيم، كما هو صنيع نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث وفي أحاديث أخرى عديدة. وقوله: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أي أن يمن عليك بالشفاء ويعافيك مما ألم بك وأصابك. فهذه دعوة عظيمة مباركة كما تقدم، يشرع لمن عاد مريضا أن يدعو بها، فإن كان لم يحضره أجله عوفي كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أثر الدعاء في الشفاء من المرض. وكم من مرض زعم الأطباء أنه لا يبرأ منه وليس منه شفاء، فتوجه المريض أو توجه غيره إلى الله سبحانه بصدق وحسن التجاء إلى الله وبرئ بإذن الله. وكم من مرة يدهش الأطباء ويدهش غيرهم في الشفاء من أمراض معضلة وأسقام مستعصية، ولكن الأمر بيد الله. حتى المرض الذي يسمى بالسرطان وقد يستشري في بدن الإنسان وينتشر في أحشائه، ويقول الأطباء في مثل هذه الحال أنه ميؤوس منه وأن مثل هذا لا شفاء له، أي في حدود علمهم، ويكتب الله له الشفاء. فالمريض إذا صدق مع الله وأقبل على الله فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، ولهذا ينبغي عليه أن يقبل على الله بصدق. وأيضا ينبغي على من يعود مريضا أن يقبل على الله بصدق، فكثير من الناس عندما يدعو ربما يدعو كأنه يجرب، وفي قرارة نفسه يقول ربما يفيد وربما لا يفيد. وكذلك من يدعو لغيره، والأصل في الدعاء أن يكون بثقة وحسن التجاء إلى الله وصدق مع الله وحسن توجه إليه، والله جل وعلا لا يعجزه شيء. قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن عبد الله قال ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده، فقعد عند رأسه فسأله ثم دعا له قال: اللهم اشف قلبه واشف سقمه. قوله قال ذهبت مع الحسن، أي البصري، قوله إلى قتادة نعوده، والعيادة تقدم أنها تكون في المرض. قوله فقعد عند رأسه، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة، وهو قعود الحسن البصري رحمه الله عند رأس قتادة رحمه الله. قوله فسأله، أي عن حاله، وقد مر من الأحاديث والآثار ما يفيد هذا المعنى. قوله ثم دعا له قال: اللهم اشف قلبه واشف سقمه، ومعنى سقمه أي مرضه. فدعا له بهذه الدعوة العظيمة. والشاهد أن من عاد مريضا يشرع له أن يدعو له، والدعاء له يكون بالشفاء، سواء قال 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أو قال اللهم اشف فلانا، أو اللهم اشفه كما سبق في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، اللهم اشف سعدا، أو مثل ما قال الحسن هنا اللهم اشف قلبه واشف سقمه. والحاصل ألا تخلو الزيارة من الدعاء للمريض والسؤال عن حاله مع مراعاة الآداب التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك. وبهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى ما يتعلق بعيادة المرضى، ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يعمل الرجل في بيته. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. قوله رحمه الله: باب ما يعمل الرجل في بيته، أي كيف ينبغي أن يكون الرجل في بيته من حيث أعمال المنزل ومصالحه وحاجياته. قد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ومن هذه الخيرية مع الأهل بحسن الخلق والأدب والتعامل أن يكون متعاونا معهم في أمور البيت ومصالحه. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب ما يعمل الرجل في بيته، أي أن الرجل في بيته ينبغي أن يكون في مهنة البيت ويعاون أهله على أمور المنزل ومصالح البيت وحاجياته. وهذا من حسن الخلق وجمال المعاشرة وكريم الأدب، كما كان على ذلك إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. قوله: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وسؤالهم لعائشة رضي الله عنها عن أمور البيت لأنها هي وباقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين الأعلم بأمور النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وهديه صلى الله عليه وسلم في بيته هو أكمل الهدي، وإنما يعرف من خلال معاشرته ومعاملته وآدابه وخلقه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. ولهذا كثيرا ما كنا يسألن رضي الله عنهن عن هديه صلى الله عليه وسلم في بيته. قوله: فقالت: كان يكون في مهنة أهله، أي في حاجاتهم والقيام بمتطلبات البيت ومصالحه. قوله: فإذا حضرت الصلاة خرج، أي أنه مدة وجوده في البيت في مهنة أهله، وسيأتي تفاصيل لهذا المعنى في الأحاديث القادمة عند المصنف رحمه الله. وقولها: فإذا حضرت الصلاة خرج، أي إذا نودي للصلاة خرج، وهذا فيه بيان مكانة الصلاة وتعظيمها، وأن الواجب على المسلم ألا تلهيه أمواله ولا أولاده ولا أهله ولا أي أمر آخر عن إقام الصلاة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.